الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينبغي إكثار الزاد والنفقة التي محتاج ورقيقة، وسنة أن يشارك غيره في زاد ما يقضي. ينبغي إكثار الزاد والنفقة، لأنه جاء في تفسير بر الحج بإطعام الطعام، إطعام الطعام، على هذا ينبغي إكثار الزاد والنفقة ليؤثر من هو محتاج، سواء كان بعيدا عنه أو قريبا رفيقا له ممن يمونه أو من غيرهم. نعم. وسنة أن لا يشارك غيره في زاد ونحوه، ليخلص له أجره وثوابه. لكن لو سنة أن لا يشارك، لكن لو تبرع له أحد بطعام أو دعاه أحد إلى وليمة وما أشبه ذلك لا مانع من قبولها، لكن الأفضل أن لا يشارك أحد، ليتمحض هذه العبادة من نفقته الخاصة مما يعلم مورده ما لا يكون فيه شبهة. والله المستعان. نعم. تكلف الحج من لا يلزمه من غير المستطيع، تكلف الحج شخص لا يملك راحلة تكلف الحج ماشيا، شخص لا يملك مالا تكلف الحج بخدمة الناس مثلا بأجرة أو صنعة وما أشبه ذلك يجزيه هذا الحج. نعم. اشتركوا أحسن الله في المال. وين؟ لو اشتركوا حجاج خمسة أو ستة في مال اشتركوا كل منه يدفع مبلغ يسمونه نهد. هذا نهد. نعم. إذا اطمأن إلى مواردهم وأنه لا شبهة فيها فلا بأس، على أن النهد مهما كان لا يسلم من أقول لا يسلم من شيء، أقل الأحوال أن يكون قد أخذ أكثر مما أعطى، أقل الأحوال وإن كان بطيب نفس، فلتكن نفقته من ماله الخاص الذي يعرف مورده ومصدره. نعم. هي نهد، هي نهد، والجهالة والزيادة والنقص هذا المعفون عنه بلا شك. يعني لو اجتمع خمسة مثلا وكل واحد دفع مثلا ألف أو ألفين وقال حتى نرجع، فإذا رجعوا تحاسبوا من أشكال في ذلك، يعني مسألة مبنية على مسامحة في مثل هذه الأمور، لكن يبقى أنه التفاوت لا بد منه اليسير. نعم. يكره لمن حرفته المسألة، يقول الإمام أحمد لا أحب له ذلك، والإمام رحمة الله عليه عفيف في التعبير، كان يقول لا يعجبني وأكره، ويقصد بذلك التحريم. نعم. يتوكل على زاد الناس، يتكفف الناس، يسأل الناس، مثل هذا الله سبحانه وتعالى أغناه ولم يلزمه بالحج، لم يلزمه بالحج، فكيف يحرج نفسه ويتكفف الناس ويسأل الناس. نعم. أقول أحسن الله إليك، بعض الناس ما حج ولا يستطيع الحج، وبعض الأخوان يقول من يحسن إلى فلان ترى ما حج، من يحج فلان. إذا لم يكن بطلبه هو، ما إذا كان بطلبه فهي منه، ما إذا لم يكن بطلبه تبرع أحد هو محسن، جزاه الله خير. نعم. ترك شمعنا هذا الكلام، فإن ترك بتكلفه الحج واجبا حرم عليه. نعم. يعني إذا تكلف الحج ممن لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج، وتكلف الحج وترتب على حجه تضيع واجبات في بلده. نعم. إذا تكلف الحج هو لا يجب عليه، أما إذا كان واجبا عليه ركن من أركان الإسلام بالنسبة له ولو ترك واجبات، لأن هذا ركن. نعم. لكن إذا تكلف وهو لا يجب عليه نعم هو لا يجب عليه فإنه لا يجوز له ذلك، يحرم عليه أن يحج هذا الحج الذي لا يجب عليه بأصل الشرع لعدم الاستطاعة. نعم. كيف يتعارض واجب الحج مع واجبات أخرى؟ يعني إذا تعارض الواجب الركن وتوافرت في الشخص الشروط كلها وترتب على ذهابه إلى الحج الواجب ترك واجب، كيف؟ لا ما يجب عليه، تقول نفقة الحج فاضلة عن نفقة إلى نفقة من يموت. نعم خدمة الوالدين مثلا، خدمة الوالدين، نعم هنا يقدم الحج لأنه ركن من أركان الإسلام. لكن لو شخص ما يجب عليه الحج غير مستطيع قال بتكلف الحج، مثل هذا لا يجوز له أن يترك واجب. نعم. الأجير الموظف، الموظف كثير من العسكريين يعني تمضي سنين عديدة وهم لم يحجوا، يقول المرجع ما أذن، يقول هذا ركن من أركان الإسلام وأنت مستطيع اترك. لكن أيضا بعد طلب الإذن مطلوب، لكن بالرفق واللين يحصل ما يريد. نعم. شو قال فهد؟ ما عندكم ناس كبار ما حجوهم؟ يوجد يوجد، احنا رأيناهم حتى في مكة يشاركون في أعمال الحج ولا يحجون، لكن لا شك أن هذا من سوء تصرفهم. في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال استأذنت المرجع فلم يأذن لي قال لا تراجع، هذا ركن من أركان الإسلام. نعم الإذن بداية يعني مطلوب من باب تسميع الخاطر، ويحصل بإذن الله يعني مع الرفق واللين ومقدمات المناسبة يحصل، لأن ما أحد يقف في ما أوجبه الشرع أبدا. نعم. قال بعض المفسرين في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي واتخذوا الزاد في الحج ليغنيكم عن الحاجة إلى أزواج الناس ومن الاستطاعة أيضا سعة. لا لا لا وين يغنيكم عن الحاجة إلى أزواج الناس، فإن خير الزاد في الآخرة التعفف عن أزواج الناس. نعم يقول من الاستطاعة ساعة الوقت، ساعة الوقت شخص غير مستطيع وقبيل الحج يعني مع دخول عشر ذي الحجة استطاع، والمسألة مفترضة قبل وجود هذه الوسائل التي يمكنه أن يفطر مع أولاده يوم عرفة ويدرك الحج الآن قد حصل، لكن المسألة المفترضة في قبل وجود هذه الوسائل أن ينظر إلى المسافة، نقول يلزمه الحج، وإذا ذهب إلى الحج إلى مكة والناس يقابلون راجعين ما يلزمه. تقول فهد نعم أقول شخص استطاع في واحد ذي الحجة ومسافة الطريق نصف شهر، نقول له حج إذا وصل قابلوها الناس الطائف ولا دون الطائف ولا لا لا ما يحج، لكن العمرة يعتمد تلزمه العمرة لأنه لا وقت لها ما ينتهي وقتها. شون لا لا هذا عبث، هذا عبث وإهدار. لا لا ما يفسح، لا لا شيء، لا الشرع في الجملة معلوم الحكم معقول المعاني، ما هو ما هو يأمر بأشياء لا فائدة فيها. نعم اللي نعجز يعني نعرف أن المسافة شهر وباقي 10 أيام على الوقوف، نقول رحل 10 أيام هذا تفريط. تفريط حتى مع وجود هذه الوسائل شخص يفطر مع أولاده يوم عرفة أدري والله يعني مشكوك فيه، ولا راحوا على السيارة وحجوا أفطروا بالرياض وراحوا على السيارة وحجوا. لا فطر الصيام المغرب، فطر الصباح الناس عامة الناس لأن يشرون ضحاياهم ضحى عرفة يحجون بالطيارة كله. لا سهل. لا أفطر مع أولاده، ولما شاف المنصرف هذا شائم كبير ما فرط في الحج من سنين طويلة، عجز في سنة من السنوات لما رأى الناس ينصرفون من عرفة الوسائل بعد التلفزيون بكى، فقال له واحد من أولاده ما الذي يبكيك؟ قال ما حجيت السنة. قال اركب ولبزج يبشلوه ويحج مع الناس. على كل حال مسألة مفترضة قبل وجود هذه الوسائل، هذه الوسائل في أول الحجة الناس ما يروحون إلا وين الله المستعان. نعم. فمات لم يلزمه هذا المذهب، وعند هذه من شرائط اللزوم وعنه هذه من شرائط اللزوم الأداء والسعي إلى المسجد بنفسه. على هذه الرواية لو مات قبل وجود ساعة الوقت وأمن الطريق وجب الحج في ماله اختارها أكثر، ويأثر إن لم ينوي العزم على الفعل إذا وجد طريقا آمنا. نعم. يقول عنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه من شرائط لزوم الأداء، يعني شخص استطاع ولم يتمكن، أو شخص مستطيع لكن الطريق غير آمن. على الرواية الأولى لا يلزمه الحج، من شروط اللزوم والوجوب، وعلى هذا لو مات ما يلزم أن يخرج من ماله. الرواية الثانية هذه من شرائط لزوم الأداء بنفسه، بينما يلزمه أن يؤدي بماله فيخرج من الحج عنه في مثل هذه الحالة. يقول اختارها الأكثر، ويأثم إلا ما ينوي العزم على الفعل إذا وجد طريقا آمن واتسع الوقت كما إنا. يعني شخص سمع أن الطريق توافرت فيه جميع الشروط وعزم على الحج، فسمع أن الطريق فيه قطاع، الحمد لله ارتحنا من الحج، هذا يأثم ذا. نعم. مثله الأعمى إذا دعي الناس للجهاد قال الحمد لله لا يجب، يأثم مثل هذا. نعم هو معذور لكن ذا العذر هذا لأنه ليس من أهل التكليف، ومن أهل التكليف بعض الناس يفرح بوجود العذر، أظن ظاهر طاهر. لا يجوز له أن يقول الحمد لله أن الطريق فيه سباع، فيه لصوص، فيه قطع طريق، فيه فلا يلزم الحج، لا يجوز له ذلك فيأثم. نعم. كما نقول في طرق الحج العزم على العبادة مع العجز، كما نقول في طرق الحج في طرو الحيض طرو بالواو، في طرو الحيض. ايش معنى طرو الحيض؟ ان امرأة ترى النساء يذهبن الى المساجد في عشر رمضان صلاة التهجد مع الناس، وهي لا ترتاح الى الصلاة مثلا او لطول الصلاة على سبيل المثال، تقول الحمد لله اللي ريحنا من الصلاة في الحيض. نعم مثله تنظير مطابق. نعم. العالم على العبادة مع العجز يقوم مقام الأداء. نعم. يعني العاجز الأعمى يتمنى أن لو كان مبصرا ليجاهد، الأعرج مثله الحاث تتمنى أن لو تكون غير معذورة لتصلي مع الناس، تصوم مع الناس وما أشبه ذلك، تؤجر على ذلك. نعم. يقوم مقام الأداء في عدم الإثم، ومن كون الإثم له هذه الشروط وجب عليه السعي فورا إذا كان وقت المسير والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى وقعه أو الثقيل الذي لا يقدر على الركوب إلا بمشقة ونضوء الحلقة نضوء ونضوء الخلقة نحيف اللي ما يثبت على الراحلة نعم من كملت له هذه الشروط وجب عليه السعي فورا الحج واجب على الفور عند جمع من أهل العلم هذا مبني على أن الحج إنما فرض سنة 9 وأكثر أهل العلم على أنه على التراخي مع العزم على فعله إذا أمكن لأن الحج عندهم فرض سنة 6 والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج لسنة 10 وعلى كل حال القول الصحيح أنه يجب على الفور جاء فيه أمر تعجلوا مع الأوامر الأخرى سارعوا سابقوا والحج إنما فرض سنة 9 على القول الصحيح وكونه عليه الصلاة والسلام لم يحج سنة 9 وتأخر إلى 10 لكي يطهر البيت من المشركين والعراة لا يطيق رؤية مثل هؤلاء وأبدى بعضهم أن السبب أن الحج وقع في تلك السنة في غير موقعه يعني إنما وقع في القعدة حج أبو بكر رضي الله عنه سنة 9 وصادفت تلك الحجة في شهر القعدة وفي حجته عليه الصلاة والسلام استدار الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق الله السماوات والأرض فحج صادفت الحجة وقتها في ذي الحجة معروف عادة العرب في النسي تأخير شهر في كل سنة نعم يتصور معه أن تكون الحجة السابقة في القعدة نعم نعم ما أدرى عن حكم الغزو أو السري جهاد تلك الغزوة حكمه لأنه إذا وجد بعض صور الجهاد تقدم على الحج ولو كان على الفور بعض صور الجهاد تقدم على الحج إذا دهمه العدو في بلده يقول نترك البلد ونروح نحج نعم أو دهم بلد بجوارهم من بلدان المسلمين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم إلا بمدد إخوان مثل هذا يقدم على الحج بلا شك فبعض صور الجهاد مقدمة على الحج نعم وين عندك فورا إذا كان وقت المسير يعني إذا وجد وقت المسير والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه عاجز كبير لا يستطيع متابعة السير أو مريض لا يرجى برؤه قرر الأطباء أنه لن يبرأ بل هذا مرض مزمن أو الثقيل الذي لا يقدر على الركوب بعض الناس ما يتحمل الركوب لأنه ثقيل صلى الله العافية ومقابله أيضا نضو الخلقة النحيف بعض الناس لا يطيق طول الجلوس نعم الذي لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة بعض الناس ما يثبت على الراحلة ولو كان متوسط الخلقة يعني لا نضو ولا ثقيل نعم بعض الناس لا يثبت ما نقدر نسألكم نقول ممكن ولا ما يمكن لأنكم ما جربتوا الرواحل جربتوا ولا خيل ولا شيء فالمنتزهات خل أبو عبد الله بينكر عاد ما هذا بلمك أبو عبد الله إيه هين بس لا فالمنتزهات خل المسألة ينبسط أبو عبد الله شوي فالمنتزهات الناس يركبون الخيل يركبون الإبل يركبون نعم شلون؟ لا لا تقول صعب باعتبار انك ما جربت، لا احنا احد خلقه ما يستطيع، ما يثبت على الراحلة. حتى مع وجود، حتى مع وجود الهودج فضلا عن الشداد، فضلا ما يثبت، ولذا لا يلزم الشد إذا كان لا يثبت. ما نقول أنه يثبت بشده، لا هو بعفش شد استقول فهد. نعم، لأن بعض الناس يقول ليش ما يشد أحزام الأمان؟ الناس أحزام الأمان تحطوا على بعير شي صغير. نعم ما يثبت، ما يثبت. فمثل هذه لابد الشد مثل شد العفش، وعلى هذا لا يلزم الشد. وإن قال به بعضهم كان هذا عنت حرج بربط آدم على دابة، لا لا هذا حرج، لا يأتي الشرع بمثله. يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة، نائب حر. العبد لا تصح نيابته لأنه لا يصح حجه عن نفسه فضلا عن غيره، ولو امرأة، فالمرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة. إن أبي، إن أبي امرأة تسأل أدركته فريضة الحج، فريضة الله على خلقه إلى آخره، فهي قال حج عن أبيك. ويعتمر عنه فورا من بلده، فورا يعني من الاستطاعة، من الاستطاعة بالمال يلزمه فورا أن يقيم من يحج عنه من بلده أو موضع أيسر. إيش؟ نعم. فلو قدرنا شخص مستطيع من الرياض قال أنا ما لازم أنا أكل من الرياض وأكل من هالمكة من هالطلاب اللي قاعدين، النيابة بالرياض تحتاج إلى 5000 هناك هالطلاب يحجون بألف وأقل من ألف، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، ما يكفي. لو كان دون الميقات، لو قال من الطائف مثلا عندهم يقيم من يحج عنه من بلده أو موضع أيسر فيه، أو موضع أيسر فيه يعني حصل له اليسار والغناء فيه ولو لم يكن بلده. نعم مقصود أنه يلزمه أن يحج عنه حجة مجزئة، حجة صحيحة. نعم. حجة لا تجزئ عن حجة الإسلام، وحجة الإسلام باقية في ذمته فيما لو أعتق، فهو لم يحج عن نفسه فكيف يحج عن غيره؟ ظاهر ها سنك ما انتبه. حجة صحيحة لكن ما حج عن نفسه، كيف يحج عن غيره؟ بحجه. شخص لم يحج عن نفسه، ما أسقط فريضة الإسلام عن نفسه، كيف يحج عن غيره؟ غير المستطيع في مانع، كيف؟ اللي ما عنده مال يأخذ حجة عن أحد يجوز؟ في مانع مثله. نعم. وين؟ حتى على القول بأنه على التراخي، حج عن نفسك ثم حج عن شروطه. نعم. وأجزع إلا عمن عوفي قبل إحرام نائبه. أنا أبو أحد من الرياض، فلما وصل الطائف اتصل عليه قال لا تحج، عافانا الله، قبل الإحرام. يصلح ولا ما يصلح؟ نقول نكمل هالنائب ذا، أو يأخذ أجرة ذهابه إلى الطائف ويرجع. وضب أموره ورتب أحواله على هذا الأساس على أنه بيحج. أو نقول الأجرة لزمت يدفعها للنائب ويلزمه الحج بنفسه. نعم، لكن على هذا نلزمه بحجتين والشرع لا يلزمه إلا بواحدة، أما إما بنفسه أو بنائبه. يقول إلا عمن عوفي قبل إحرام نائبه، يعني افترض المسألة قبل وجود هذه الوسائل، وسائل الاتصال، بعد أسبوع عوفي، الأسبوع ما يصل الطائف بأسبوع، نجزم أنه ما بعد أحرم، نقول يلزمك الحج، والنائب راح أخذ الجعل ومشى. شو يقول هنا؟ إلا عمن عوفي قبل إحرام نائبه، يعني لا تجزئ، لا تجزئ النيابة. كيف يجوز؟ لكن بما لا ضرر فيه على أحد الطرفين، بما لا ضرر فيه على أحد الطرفين. بس ما يمشي أسبوع كامل على رجليه للطائف تقول له خلاص خوانا، لكن ما في وسائل اتصال، هو بينتهي من الحج ويرجع ما شفته ولا بلغه أنك عوفيت. ما أننا بنفترض المسألة في مثل أيامنا هذه، افترضها في أيامهم، أو نعلق المسألة على إمكان تبليغه. لا أمكن تبليغه أنه لا يواصل الرجل عوفي ويأخذ أجرة ما وصل إليه. نعم، وهذا هو الأقرب. نعم. ولا يمكن استرداد الأجرة، فاتت خلاص، لكن لا يمكنه خلاص انتهت. كلها تحسب على من أنابه، تحسب عليه، شنو ما يحج عنه إذا كان تبقى الاستطاعة على أن يكون قدر زائد على ما فاته من المال. إن كان حصل له من المال أو عوفي وعنده من المال ما يزيد على ما بذله وفات الأجير، الأجير إذا سلم الأجرة للحملة ولا يمكن استرداده، نأتي إلى الاستطاعة مرة ثانية، هل عنده مال غير ما دفع اللي فات؟ هذاك راح لا حسبه. نعم. ما يحج، يحج عمن أناب إلا إذا أراد أن يضمن هذا المال لصاحبه ويحج عن نفسه. نعم. إلا عمن عوفي قبل إحرام نائبه، خلاص ما عادش حل له محرم، ما يمكن أبدا. نعم. أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة من حيث وجبا، ويجزي من أقرب وطن من له وطنان، ويجزي من خارج بلده لدون مسافة قصر لا فوقها فلا يجزيه، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن، ويرجع على تركته إن نواه، ولا يصح النسك عن حي بلا إذنه، ويقع عن نفسه ولو نفلا، فإن جعل لا سطر كامل، فإن جعل ثوابه له حصل، فإن جعل ثوابه له حصل ومسأل النيابة بالطول. يا أخوان فإن جعل ثوابه له حصل، وإن مات فإن مات أو نائبه، الأصل أن يقال هو أو نائبه، لأن العطف على ضمير المرفوع لابد مع الفاصل. وإن مات أو نائبه لابد من ضمير الفصل هنا. وإن مات أو نائبه بدون هو يقول ضمير الفصل لابد منه في مثل هذه الصورة، لأنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع إلا مع الفاصل. وإن عمل ضمير رفع متصل عطفته فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم الخاص بالنظم في النظم فاشيا وضعفه أعتقد. على كل حال لابد من هو. يقول وما لزماه ويسقطان عمن مات ولم يجد نائبا، إنه اتق الله ما استطاع. وما لزماه فتوفي ولو قبل التمكن بحبس بحق أو ظلم أو بعذر كالمريض أخرج عنه من جميع ماله، حج عنه من جميع ماله لا من الثلث، حجه عمره من حيث وجب، يعني إذا كان من أهل الرياض من الرياض، ويجزئ من أقرب وطن من له وطنان، يعني شخص له بيت بالرياض وبيت بالطائف يجزئ من الطائف، ويجزئ من خارج بلده لدون مسافة قصر لا فوقها، لأن دون مسافة القصر في حكم البلد، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذنه، يعني إذا تبرع شخص فحج عنه ولو لم يأذن له يسقط. نعم، إيه إذا كان فوق مسافة قصر لا يجزي. نعم، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذنه ويرجع على تركته إن نواه، يعني إن نوى الرجوع رجع على تركته، ولا يصح النسك عن حي بلا إذنه. هنا قال ولو بلا إذنه لأنه لا يمكن إذنه قد مات، وهنا ولا يصح النسك عن حي بلا إذنه، لابد من يستأذن المحجوج عنه، ويقع عن نفسه ولو نفلا. فإن جعل ثوابه له حصل، كملوا الآن، فإن جعل ثوابه له حصل، وإن مات أو نائبه في طريقه حج عنه من حيث مات فيما بقي. وصل؟ نعم. وإن مات أو نائبه اقرأ. هذا الأصل لكن ما هي موجودة في المخطوطات، إنما لابد من وجود هو. نعم، لا، في طريقه حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وفعلا وقولا. إيه. وإن مات أو نائبه في طريقه حج عنه من حيث مات، يعني حيث مات هو أو مات النائب، فيما بقي مسافة وفعلا وقولا. من حيث مات صار الدرس ملا. نعم، فيما بقي مسافة وفعلا وقولا. ها، أو فرط أو لا أتلف أو أتلف ما أخذه فرط أو لا فلا يحتسب له بشيء. أظن هذا الكلام احنا بحاجة يعني فيه، أقول وقوع فيه بعد. نعم، فلا يحتسب له بشيء. المختار صاحب لأنه مؤتمن إذا لم يفرط لا يضمن. الرعاية هما رعايتان كبرى وصغرى، إذا أطلقت المراد الكبرى لابن حمدان من الحنابلة. قال في حاشية ابن قندس على تصحيح الفروع، وقال في حاشية ابن قندس على التصحيح. نعم، هي على التصحيح على الفروع، لكن كيف صارت على التصحيح؟ على الصحيح. هنا نقول قال في حاشية ابن قندس على الصحيح، والدم عليه مثل من ضمن الحجة. قال في حاشية ابن قندس على الصحيح، هي على الصحيح. هناك على التصحيح، يقول على التصحيح هنا في المخطوطة هنا، والمقصود به تصحيح الفروع. نعم، وصاحبنا اللي نقلت منه هذه كأنه فهم التصحيح هذا من تصحيح الفروع فعبر عنه. فهنا نقول في حواشي بن قندس على الصحيح. نعم، قال في حاشية بن قندس، والحاشية معروف أنه على الفروع نفسه لا على التصحيح، يعني على القول الصحيح. نعم، يعني على القول الصحيح، على قول الراجح. ما فيه، قال في حاشية ابن قندس ما ذكر الماء، هي معروف أنها على الفروع لكن ما ذكر. قال في حاشية ابن قندس على الصحيح، يعني قال ابن قندس في حاشيته هذا على القول الصحيح، ومعروف حاشيته على إيش؟ هي على الفروع. نعم، ويكون جعل له. وقال صاحب الرعاية وإن كان النائم ضمن الحجة بأجر بأجرة أو جعل فلا شيء له، ويضمن ما أنفق أو تلف منه ولو لم يفرق، وما لزمه إذن من دم أو كفارة بفعل محظور أو ترك واجب في ماله، وكذا دم الإحصار. وقيل بل يلزم المستأجر كالمستنير. وقيل إن حج بأجرة ضمن، وإن حج بجعل احتمل وجهين. وقلت احتمل وجهين، وقالت شو قالت؟ نعم، وقيل إن حج بأجرة ضمن، قلت هنا وقالت. وش عندك أنت؟ هنا يقول قلت. وش عندك أنت؟ أنا عندي قلت لكنها في هوا وقلت. نعم، عن هذه بس الطابع أيضا حصل له أخطاء، يحذف الواوي لأن هنا ما فيها واو. الآن الأجير يضمن ولا ما يضمن؟ يفرق بين التفريط أو عدم التفريط. استأجرت شخص يحمل لك هذا المتاع وهو من زجاج من المحل إلى البيت، فانكسر، يضمن ولا ما يضمن؟ اشترت غرفة نوم وقلت يلا تعال شيل، وشال أهلك ومصلت القزاز كلهم تكسر، تسألك والله ما فرطت، مطبات صناعية ومدري ايش وحفار بالشارع تكسرت، يضمن ولا ما يضمن؟ وهذا الشخص الذي استؤجر للحج، نعم، ارتكب محظورات، فاته الحج مع أنه استؤجر في وقت الإمكان، أو صد عن ذلك، صد عن الحج، يضمن ولا ما يضمن؟ كل هذا مدار هذه المسألة على هذا. نعم. لا يضمن، والحجة هذه بذمة من؟ المسكين اللي جالس من بيته مريض. لا، هو يبي يرجع لهم يقول والله ما قدر، تردون الناس ما قدرنا، من هالسروات ما عجزت أدخل عرفة. وعلى هذا يكون حج ولا ما حج؟ حتى انتهى الوقت ما حج. يبي يتم، لكن تجزئ حجه، تسقط حجه عن منوب عنه، ما تسقط الحجه. هل نقول يلزمه ان يجيب ثاني، ولا خلاص انا بهذا وبعدين هذا اللي يكمل السنه هذه ولا الجايه ولا بعدها؟ فرط او لم يفرط؟ لا، هذا لانه في ذمته باقي. احسن يقال انا عليه حجه، بذلت 5000، الناس يحجون ب4000، قلت هذه 5. جاءه النائب بعد ما رجعوا الناس قال والله مسكنا السروات ما دخلت عرفه، نقول لزمك تقيم حجه ثانيه؟ أو نقول هذا الشخص الذي صد عن عرفة يلزم أن حج عنك ثانية؟ شو؟ شيء بتحذر شبي؟ يعني السنة الجاية؟ الفوات والإحصار. إن خسرتهم يتحلل بعمره، وانت الإشكال يتحلل بعمره لأنه أدى حجة الإسلام عن نفسه. لكن هل نقول للشخص الذي دفع 5000 نقول خلاص برئت ذمتك وتعلقت بذمة الأجير، أو ما زالت ذمتك مشغولة حتى يحج لك حجة صحيحة؟ ظل الطريق، يبي يختصر وضاع. يقول الكلام حول هذه المسألة في طول له شعب. نعم. يقول: وقال صاحب الرعاية: وإن كان النائب ضمن الحجة بأجرة أو بجعل فلا شيء له. كيف؟ ويضمن ما أنفق أو تلف منه ولو لم يفرط. ضمن الحجة بأجرة أو بجعل، يعني حج عن غيره بأجرة أو بجعل، فلا شيء له. ايش معنى لا شيء له؟ ها؟ ويضمن ما أنفق أو تلف منه ولو لم يفرط، وما لازمه إذا من دم أو كفارة بفعل محظور أو ترك واجب ففي ماله. وكذا دم الإحصار، يعني كل هذا فيما إذا أحصر أو فاته الحج، كل تصرفاته من ماله، لا يتصرف من مال مؤجر شيء. وقيل بل يلزم المستأجر كالمستنيب. وقيل إن حج بأجرة ضمن، وإن حج بجعل احتمل وجهين، يضمن أو لا يضمن. قلت المؤلف: بل يستأجر من تركته من يتم ما لزمه منها. هذا إذا مات الأجير. قلت: بل يستأجر من تركته من يتم ما لزمه منها. هل نقول هذا الأجير الذي مات بعرفة يبعث يوم القيامة ملبيا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أن يحج عنه من أن يناب عنه في بقية الحج، الذي مات وقصته دابته وقصته ناقته فمات خلاص انتهى. يعني لو وجد شخص حج عن نفسه فمات في أثناء الحج، يكمل عنه الحج ولا خلاص ما يكمل عنه الحج؟ هنا يستأجر من تركته من يتم ما لزمه، لأنه مات، نأخذ مقابل هذا أخذ مقابل، ولوارثه أخذ الأجرة المستني به أو ما بقي منها، ولوارثه لا ولوارثه أخذ الأجرة من مستني به أو ما بقي منها، محل محله وارثه. نعم. وإن وصى وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقات بلد موص، بلد موص ما لم تمنع قرينة أو وصي. وإن وصي بنفل وأطلق جاز من ميقات بلد موص ما لم تمنع قرينة كبذل مال كثير. وش السقط؟ ميقات بلد موص ما لم تمنع قرينة كبذل مال كثير، ايش معنى هذا الكلام؟ نص وصي بنفل وأطلق أو وصى ما يفرق، بنفل وأطلق جاز من ميقات بلد موص، النفل ما يلزم أن يحج عنه من بلده. نعم، ما يلزم أن يحج عنه من بلده في النفل، إنما يلزم من الميقات. ما لم تمنع قرينة كبذل مال كثير، إذا بذل له مال كثير فمعناه أنه يوصي أن يحج عنه من بلده. يعني لو شخص من أهل الرياض بذل 2000 ريال لنائب نفل وقال هذا النائب أنا من حاجة من الطائف، أو وكل من يستنيب قال نوكل أحد من الطائف، يا الله يا الله تكفي 2000، لكن إذا دفع 5000 وهي نفل، القرينة تدل على أنه يريد أن يحج عنه من بلده، والمسألة نفل. وهل المنظور له المسافة بقدر ما ينظر إلى الشخص؟ يعني لو بدل 10,000 نقول لا كنت حج له من الهند أبعد. نعم، أو ينظر إلى الشخص الذي يناب، هل يؤدي الحج على الوجه المطلوب؟ هل يكون سببا في نيل مرضات الله عز وجل؟ بغض النظر عن كونه من الرياض من الطائف من أي بلد كان، هذا الذي ينبغي ننظر له، لا سيما إذا كانت حج نفل في مثل هذه الصورة. سم. نعم. لا معروف، هو يؤخذ الحج من أصل ماله، من أصل المال لا من الثلث، إذا مات من لزمه الحج حج عنه من أصل ماله، لأن هذا مثل الديون. أما النفل فمن الثلث، النفل من الثلث لأن حكم الديون، الديون المطلقة. نعم. يعني قصدك أن هذا المال الكثير الذي وصي به أكثر من الثلث والحج نفل، أما حج الفرض فمن أصل المال لأنه مال متعلق بالذمة كالديون للآدمي، على خلاف بين أهل العلم في تقديم حق الله أو حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة، مع وجود قوله عليه الصلاة والسلام الله أحق بالقضاء، ومع ذلك يختلف أهل العلم بأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ويأتي وجه هذا القول نعم من أين؟ من أين يأتي وجه هذا القول؟ يأتي من كون الدين يمنع الحج أصلا. نعم، إذا كان الدين يمنع الحج بالنفس فلا أن يمنعه بالنائب من باب أولى، ولا يصح. نعم، إذا بقي أعطي 5,000 ما أصرف إلا 3,000 على ما اتفق عليه. نعم، إن قال هذا المال حج منه يعيد الباقي، وإن قال حج به فلا بأس. نعم، المسألة من حج ليأخذ أو من أخذ ليحج مسألة معروفة عند أهل العلم، أن من حج ليأخذ وهمه المال هذا نسأل الله العافية قرينة على عدم القبول، هذا عند أهل العلم نسأل الله العافية. لكن من أخذ ليحج ليتمكن بهذا المال من أداء هذه من أداء هذا النسك والتعرض لنفحات الله في تلك المواطن وإسقاط الواجب عن أخيه، مثل هذا مأجور بلا شك، وفضل الله واسع. نعم، أحسن الله عليك. إذا النيابة أحسن الله عليك، إذا مرض به مرض لا يرجى برؤه ينيب من يحج عنه. نعم، وإذا مات ولم يحج، مات ولم يحج تمكن ولا ما تمكن؟ متمكن ينيب عنه، يخرج عنهم من ماله، حج عنهم من ماله. نعم، وأما قص هذه الشبر ما هو مصحح عند جمع من أهل العلم، ومذهب الجمهور خلاف الحنفية. نعم، وأما من حج عن نفسه واعتبر صح منه ذلك عن غيره ولو كان غير عدل، ولو كان غير عدل النائب غير عدل، لأنه يصح حجه عن نفسه فيصح عن غيره. نعم، الموصي إذا كان بتعيين الموصي أو كان لغير عوض، فإذا كان بعوض ولم يعينه الموصي فالظاهر أن النائب بعوض يكون عدلا، يعني لا بد أن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يوثق به. نعم، فقد يأخذ المال ولا يحج، وقد يحج ويخل بعض الأركان والواجبات، فلا بد أن يكون عدلا. نعم، قال في المنتهى وشرحه، ويحج عن الموصي بغيره، يعني المشارطة لا يحج إلا بكذا، وأنه حج من هذا الذي حج ليأخذ، هذا الذي حج ليأخذ مشارطة عليها، يكون جعل إذا ما شارط، إذا لم شارط صارت جعل. نعم، سوى المعين، يعني في محال فيما إذا كلف غير ثقة. نعم، فلا بد أن يحج عن الموصي مباشرة الثقة سوى المعين. في القندسية، يعني في الحواشي القندسية، حواشي بن قندس. نعم، وقال في القندسية في سجود السهو، الثقة هو الضابط العدل، ويصح أن يستنيب القاضي والعادل. الثقة هو الضابط العدل، هذا في الرواية، وكل باب له ثقته، كل باب له ثقته، الأذان له ثقة، اشترط المؤذن أن يكون ثقة، يكون عادلا في دينه، صيتا عارفا بالأوقات، هذه من تمام الثقة. هنا الثقة عادل في دينه، وأيضا عارف بما يلزمه في حجه لئلا يترك ركن أو واجب. نعم. سبح به ثقة. لا كل باب له ثقة. هنا الضابط العادل يصح في سجود السهو، لأن اللي ما هو بعادل الفاسق ما يقبل خبره في الجملة، وغير الضابط ما يدري كم صلى الإمام، فمثل هذا لا يعتمد عليه. نعم نعم. فيما أعطيه يحج منه فيضمن الفاضل عن نفقته، وجزم مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بفاضل الفاضل لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده. ولو جهل النائب اسم المنوب عنه لبى عمن سلم عليه ما يحج به عنه. نعم. وصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج، شخص مستطيع قادر على أن يحج، لكن إما أن من لا يستطيع مزاحمة الناس لا يطيقها، يعني من مسألة يعجز عنها قادر على المزاحمة لكنه لا يرغب في مزاحمة الناس، وأنه هذا كثير ترى، صار ما له خلق الزحام ولا يبي. نعم. مثل هذا يصح أن ينيب في النفل، ولذا قال يصح أن يستنيب القادر والعاجز، أو يكون أنا مشغول عندي أعمال وعندي كذا وش اللي يمنع من أن ينيب في النفل، والعاجز في نفل الحج وفي بعضه في بعضه، يعني وقف بعرفة وطاف وسعى ورجع يريد أن ينيب في المبيت والرمي وبقية أعمال الحج، هو نفل صحيح ولا لا؟ هذا مقتضى قوله في بعضه، يعني جاء بالأركان وبقي المبيت والرمي والوداع ينيب وهو قادر لا عاجز. العاجز أقول أمره معروف، لكن القادر يصح ولا ما يصح؟ جاء بالأركان كلها وبقي بعض الواجبات بينيب ويرجع، أو بجالس مكة 3 أيام علشان واجبات تقبل النيابة، المبيت يقبل النيابة ما يقبل، يقول ما احتاج لا ما ننيب نذبح، علينا فدية نذبح فدية وننيب من يرمي، والوداع فدية أيضا فدية ثانية، ويرجع له ذلك وليس له ذلك. لكن لو فعل الحج صحيح ولا مو صحيح؟ يعني صح مع الإثم، لأن تعمد ارتكاب المحظور من غير حاجة يأثم مع الفدية. نعم. والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، أعطي 5000 فحج ب3000 عليه أن يعيد 2000، فيضمن الفاضل عن نفقته، وجزم مرعي بأنه لا يرد الفاضل، وهذا فيما إذا كانت المسألة جعالة، إذا كانت جعالة وليس فيها مشارطة، بأنه لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده، إذا كانت المسألة يحج منه أعطي مالا ليحج منه يلزمه الرد. ولو جهل النائب اسم المنوب عنه، قال اكتب لي الاسم علشان إيش أقول لبيك عن فلان، كتب الاسم ثم لما وصل المحرم ضاعت الورقة. ولو جهل النائب اسم المنوب عنه لبى عمن سلم إليه المال، عن من أنابه ليحج به عنه. نعم. يسن أن يحج عن أبويه الأم والأب ميتين، إذا كان ميتين، وسواء كان الحج فرض أو نفل، ميتين أو عاجزين، وهذا من تمام البر، ويقدم أمه إذا كانت المسألة فرض مع فرض أو نفل مع نفل، يقدم الأم لأنها حق بالبر، ويقدم واجب الأب، ما يلزم الأب من حج واجب عمرة واجبة يقدمه على نفل الأم مسارعة بإبراء ذمته. فصل. إيه؟ أم حاجة يقدم الواجب، يقدم الواجب. نعم. ما في ما يمنع إن شاء الله، ما دام نفل ما في ما يمنع إن شاء الله.